حديث قوله أخ في الإسلام أصح بالنسبة للحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كفر تام ولا كفر عملي؟ كفر عملي. سؤال يعني علمي، في أحد الناس بده تفسير مخطوطة تفسير القرآن الكريم لعبد بن حميد، فقالوا إنها في المكتبة الظاهرية المخطوطة، فهل عندك علم هل صحيح أن الكشي؟ ما أظن هذا، ما أظن موجود أبدا أبدا، لا ولا في أي مكان. شيخنا أنا أقطع بأنه في الظاهرية مش موجود، أما في أي مكان والله تحتاج إلى بحث. طيب هل أفرغت مرويات عبد الحميد في الدر المنثور للشيخ السيوطي؟ نعم، وخاصة في تفسير القرآن هو هذا. نعم، فيعني ممكن يستعاض عن هذه المخطوطة، في يرجع الإنسان إلى الدر المنثور؟ لا يا أخي، بس شو إيش الفائدة؟ نعم، إذا كان ما رجع للأصل وشاف السند شو الفائدة؟ عبارة عن نسخة طبق الأصل من الدر المنثور. نعم، يعني أخذنا روايات منسوبة في الدر المنثور إلى عبد بن حميد، شو الفائدة؟ نعم، من دون النقص السند ما فائدة. لا شك. نعم، الله خير. ما سمعنا حول حديث الدعاء مخ العبادة، حسنته؟ لا ما حسنته، مازال ضعيف يعني. هذا في سنة باللهيعة. باللهيعة. إيه والله ضعيف. نعم. ثم خالف الرواية الصحيحة. الدعاء هو العبادة. وخلاف ما يتوهم العامة أن ذاك الحديث الضعيف أبلغ من الحديث الصحيح. لا. لا لا. من هون لأنه العبادة أشمل. لا، الملاحظة مخ العبادة